صدق الكرام إلى سورة البقرة عند قوله تعالى: لم تر إلى من إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. موسى عليه السلام كما لا يخفاكم دعا الله سبحانه وتعالى أن يفرق بينه وبين إسرائيل لما عصوه في أن يدخلوا بيت المقدس، فقال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين قوم الفاسقين. فقال الله تعالى: فإنه محرمة عليهم، يعني بيت المقدس، 40 سنة، 40 سنة يكونون في تيه، فلا تأس على قوم الفاسقين. فبعد ذلك، يعني بعد 40 سنة من التيه، كانوا يطوفون ثم يرجعون إلى نفس المكان الذي خرجوا منه. فبعد ذلك دعوا الله سبحانه وتعالى عن طريق نبي من أنبيائهم، وقيل هو يوشع بن نون. قال له: يعني نحن وقعنا في خطأ ونريد أن نصحح هذا الخطأ، ونريد أن ندخل بيت المقدس ونقاتل من فيها. وكثير من العلماء قالوا أن 40 سنة هذه كانت كفيلة بتغيير المجتمع، فالجيل الذي تربى على الذلة في زمن فرعون في مصر ماتوا كلهم في التيه في خلال 40 سنة هذا، فنشأ جيل جديد متربي على العزة، هم الذين طلبوا الملك الذي يقاتلنا معه. فقال لهم نبيهم، قالوا: بعثنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال: هل عسيكم ان كتب عليكم القتال لا تقاتلوا، يعني كما فعلتم مع موسى عندما قلتم اذهب انت وربك فقاتلا ان هاهنا قاعدون. قالوا: ولنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم، يعني مع هذا الكلام ومع انهم جيل جديد الا ان ايضا الذين قاتلوا القله منهم. والله أعلم بالظالمين. وفعلا دعا هذا النبي الكريم ربه لأن يرسل لهم ملكا، فاستجاب الله تعالى وقال نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. طالوت شاب من بني إسرائيل فيه دين وعلم وقوة بسطة في الجسم، وكعادة بني إسرائيل في المعاندة وعدم وضوخ لأمر الله والاستسلام والانقياد له، بدأوا بالاعتراف. قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. ثم قالوا كلمة غريبة، يعني يجعلون هذا هو ميزان الملك عندهم. قالوا: ولم يؤت سعة من المال، يعني كأن الملك وميزانه كثرة الفلوس، إذا عندك فلوس واجد فأنت تستحق الملك. فرد الله عليهم، رد عليهم نبيه عليه السلام في ذلك الوقت، فقال: قال إن الله اصطفاه عليكم. أول شيء اصطفاء الله كافي، يعني ما نحتاج أن نعلل ولماذا وما الحكمة، ما دام الله تعالى أراده فنفترض أنكم تستسلموا لأمر الله. قال: إن الله اصطفاه عليكم. ومن باب التعليل قال: وزاده بسطة في العلم والجسم، زاده قوة وسعة في العلم والجسم، وهذا الذي يحتاجه الملك، يعني قوة وأمانة، علم أمانة والجسم قوة. فأنت تريد لمن يملك الناس ويقود الناس هاتين الصفتين. ثم بين لهم أهمية التسليم، فقال: والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. الله الذي يؤتي الملك وليس أنتم. لكنهم يعني لا زالوا مترددين كعادتهم في عدم الاستسلام لأمر الله. أرسل الله تعالى لهم معجزة عظيمة. موسى عليه السلام وهارون عليه السلام لما مات في التيه جمع أهلهم ما بقي من آثاره، عصا موسى قيل، وقيل شيء من عمامته أو عبايته، المهم ما بقي من آثارهم وضعوها في تابوت، وكانوا هذا التابوت إذا دخلوا معركة يعني يتبركون به، فكانوا يجعلون فرقة تحمل التابوت ويقاتلون فيها. فهذا التابوت في أحد المعارك فقدوا التابوت وأخذ ولم يستطع أن يهتدوا إليه. فكانت المعجزة والدليل والآية على ملك طالوت هو أن الله يحور لهم هذا التابوت، وقال لهم نبيهم إن آية ملكه دليل ملكه أن يأتيكم التابوت وفيه سكينة من ربكم، يعني إذا رأيتموه، وبقية شيء من آثار بقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. وفعلا جابت الملائكة ويطير حتى وقع بين أيديهم، وفي هذا رضخوا وانقادوا، إن في ذلك آية لكم إن كنتم مؤمنين. ويجهز طالوت الجيش وبدأ بالخروج. قال تعالى فلما فصل طالوت بالجنود انطلق وخرجوا من البلد اللي كانوا عايشين فيه إلى بيت المقدس، قال لهم يعني طالوت إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، ابتلاء يريد أن يختبر صبرهم وطاعتهم، إلا من اغترف غرفة بيده، أخذ غرفة بيده فلا بأس، فشربوا منه إلا قليلا منه، أيضا طبيعتهم في العناد والمعصية. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، يعني فقط الذين تجاوزوا النهر هم الذين بقوا، قيل أن النهر سام وبعضهم قال النهر يعني يجعل الإنسان لا يستطيع قاتل، يعني ذكروا أشياء كثيرة. على كل حال الذين لم يشربوا هم الذين بقوا والبقية رجعوا. يقول البراء بن عازم في حديث صحيح البخاري كانت عدة بني إسرائيل مع طالوت كعدة المسلمين يوم بدر. طبعا يوم بدر كانوا كم؟ 310. فإذا البقي من بني إسرائيل فقط هذا العدد، فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه النهر هو والذين آمنوا معه قالوا، أيضا هؤلاء الصف والذين أطاعوا، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. جالوت كان رجلا جبارا موجودا في بيت المقدس في فلسطين، وخرج لهم ليقاتلهم، فقالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. وكانوا كما جاء في سورة المائدة إن فيها قوما جبارين كانوا يسمون الجبابرة لقوتهم مبسطة أجسامهم. فقالوا لا طاقة اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، الذين يوقنون بأن لقاء الله حق وهم قلة أيضا من هؤلاء قلة، قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فثبتهم هذا الكلام وفعلا دخلوا في المعركة. يقول الله تعالى ولما برزوا طالوت وقومه، لما برزوا لجالوت وجنوده قالوا استعانوا بالله، وهذا دعاء عظيم، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، يعني كأنه يصب عليهم صبر، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فاستجاب الله تعالى دعاءهم، قال فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. وكان داود عليه السلام في ذاك الوقت لم يكن نبيا، وكان موجودا في الجيش، وكان صغيرا شابا صغيرا يعني، فأخذ المقلاع، تعرفون المقلاع هذا اللي يستخدمونه الآن في فلسطين كثيرا الشباب هنا، عبارة عن حبل في طرفه حصى ويلفه هكذا ثم يرميه، فأخذ المقلاع ثم داود يعني رمى فيه جالوت فضربه في جبهته فمات لحين، مات مباشرة. ولما مات جالوت، تعرفون لما يموت يعني قائد الجيش يخذل هذا الجيش، فكانت هذه سبب هزيمته. ولما برزوا لجالوت وجنوده قال ربنا صبرا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكم، الملك والنبوة، يعني بعد طالوت حكم داود عليه السلام وكان هو أول أنبياء بني إسرائيل الذي يجمع بين الملك والنبوة، وعلمه مما يشاء. ثم الله تعالى ذكر سنة عظيمة قال: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. هكذا يعني من سنة الله المدافع، مدافعة أهل الباطل بأهل الحق، أو أحيانا مدافعة الباطل بعضهم ببعض حتى يضعفان يتضاعفان. ولكن الله بفضل العالمين، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، يعني يا محمد، لأنك ما كنت تعلم هذه القصة لكن الله تعالى علمك إياها. بهذا يكون انتهينا من ورد اليوم، وفيه أيضا انتهينا من الجزء الثاني من البقرة. أسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لكل خير ومن أطاعته، صلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله.